قال ثالثا أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة من الفرائض لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، سلوك نهجه واجب، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وإذا لم تكن البصيرة موجودة في العبد فإن الفساد يكون في أعماله وفي أعمال من يدعوهم. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.